عاوز بس ان انا مش الحمد لله من الخبر الحمد لله على ما سمعت كما في الارض الحمد لله على ما احصى الكتاب الحمد لله على ما احصى الكتاب الحمد لله على كل شيء الحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم، يعني مثلا بينكم من بعض انتم فاهمينه، ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخفونه كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين. المثل ده مضروب ليه والمقصود بايه والمعنى الاجمالي مش هنقول التفصيلي ايه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ضرب لكم مثلا من انفسكم، ربنا بيتكلم عن قدرته على احياء الموتى، قدرته على الخلق، قدرته سبحانه وتعالى المطلقه. في معرض الرد على هؤلاء المكذبين في وسط مكة في وسط صراع بين نفوس الروم وفي حرب بين نفوس الروم وغلبت الروم في أدنى الأرض وبعد غلبهم سيغلبون، في وسط هذه الحرب العالمية وفي وسط هذه الأوقات التي تعود فيها مكة بالتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله سبحانه وتعالى مثل آيات كثيرة ومن آياته ومن آياته ومن آياته حتى يقطع هؤلاء حتى يعتبر هؤلاء حتى يعرف هؤلاء أن الله على كل شيء قدير. ثم ثنى الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر الآيات ذكر مثل من إيه؟ من نفس بني آدم، قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم. يقول ابن كثير هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمشركين به. ربنا بيضرب مثل للناس اللي شافت كل الآيات ديت وبعد كده راحت تعبد ايه؟ تعبد صنم. ولما تسألهم يقول لك هو انا عارف ان ربنا هو اللي خالق وعارف ان ربنا هو اللي بيرزق، طيب انت لما بتيجي بقى تعبد صنم ليه؟ لما بتيجي تتوجه بالدعاء بتروح عند فلان اللي ميت ليه؟ لما بتيجي تتوجه بقلبك لحال النفع والضر انك انت تعتقد بقلبك انه ينفعك ويضرك، بتعتقد ان فلان الميت او فلان او الصنم اللي انت صنعته بايدك ده ينفع ويضر ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى يعاتب على هؤلاء بيقول لهم في مثل هضربه لكم تفهموا بيه انتوا ازاي بتعملوا كده. قال هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمشركين به العابدين معه غيره. هنا يا جماعه في نقطه مهمه، الدين عباره عن شيئين، اي دين في العالم عبارة عن ايه؟ شيئين. رقم واحد معبود، رقم اتنين عبادة. احيانا ممكن واحد يكون موحد في المعبود، يعني خلاص يقول لك لا اله الا الله لكن يشرك في العبادة، يعني يخترع عبادات جديدة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. التوحيد في الإسلام معناه أنك أنت توحد المعبود وتوحد العبادة، أنك أنت لا تعبد إلا الله ولا تعبد الله إلا بما شرع الله، اللي هي إيه؟ اللي هي مقتضى أشهد أن محمدا رسول الله، اللي هو أنت بتوحد ربنا سبحانه وتعالى بقلبك إخلاصا وتوحد الطريق إلى الله متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. في واحد يعمل يبقى عنده شرك فين؟ في الثانية مش في الأولى. واحد يبقى عنده شرك في الأولى مش في الايه؟ مش في الثانية. واحد عنده شرك في الاثنين. هنا ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن هذا الذي أشرك مع الله سبحانه وتعالى في العبادة. وإذا سألته لئن سألته من خلق السماوات والأرض يقولون الله. يعني هو عارف أن الخالق وحده هو الله سبحانه وتعالى، لكن لما يجي يتوجه بقلبه، لما يجي يدعي، لما يجي يستغيث، لما يجي يتوكل، يتوكل على فلان اللي ميت والصنم فلان واصل فلان ده قلبه مش عارف يوحد، مع ان لو سالته سؤال مباشر مين يملك مصير خلق الله، مين يخلق الله، من يحيي ويميت الله. طيب اذا لا يعبد الا الله، هنا لا يعبد يعني لا يتوجه بالعبوديه الا لله سبحانه وتعالى، ولا يتوجه بالعبوديه الا بما شرع الله سبحانه وتعالى. قال الجاهلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون ان الاصنام عبيد، يقول لك لبيك لا شريك الا شريك هو لك تملكه وما ملك، يعني راح يلبي في الحج يقول له لبيك لا شريك لك، خلاص احنا كده خلاص تقف بقى هنا، يوم لازم ايه يوم يستثني يقول لك ايه الا شريك هو لك تملكه وما ملك. طب ما ده شرك، هو عمل ايه هنا؟ هو اشرك في تلبيته الا شريك هو لك، بس انا عارف ان هو مش شريك ليك، ده الشريك ده حتى الشريك ده ايه ده انت تملكه وهو لا يملكك، لكن انا بقرب من الشريك علشان الشريك يقربني منك. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، احنا بنتزلف الى الله، لكن واحنا في طريق التزلف مش عارفين يبقى العلاقه مباشره ما بيننا وبين ربنا، فلازم يبقى في ايه وسط شفيع شريك، اخترعوا اي حاجه. ومن اعظم ما جاء به الانبياء تحرير القلوب من هذا الشفيع ومن هذا الشريك ومن هذه الواسطه، يقول لك ليس بينك وبين الله واسطه الا في شيء واحد اللي هو ايه البلاغ، ليس بينك وبين الله واسطه الا في شيء واحد اللي هو ايه ان الله سبحانه وتعالى ارسل الرسل ليبلغوك، يعني ربنا مش هيبلغك مباشر، لكن كل ما يصعد منك تجاه الله لا فيش بينك وبين ربنا واسطه، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس بينك وبين الله في العبوديه، النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا ادعوا لهم قوموا ادعوا، كل واحد يدعي ربنا لهم قوموا صلوا، كل واحد يوم يصلي لربه، قال لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له، اعبدوا الله اتقوا الله واطيعون، وهذه دعوة الانبياء. فقال الله سبحانه وتعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم بما ملكت ايمانكم، يعني من العبيد من شركاء، العبد اللي عندك ده اللي انت اشتريته من السوق ده، ده شريكك انت راجل عندك بيوت وعندك مزارع وعندك مراعي وعندك ابل وعندك بقر، ورحت السوق كان زمان فيه ايه الناس بتتباع وتشترى في رقيق، والان الناس بتباع وتشترى بس بطريقه مختلفه، يعني مش بالمزاد زي زمان، لكنها صور اخرى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له اللي انت المشهد ان انت واحد راح اشترى واحد من السوق، اشترى اثنين عبيد من السوق وجاريتين من السوق ومشي روح البيت، فالعبد بيقول له ايه ده البيت ده عظيم قوي، البيت ده بتاع مين؟ ده بتاعي. وايه ده المحلات دي يقول بتاعتي، هذه ملكي. طب والجمال والاغنام والابقار دي ملكي؟ يقول له ملكي. هل العبد ده انت ترضى ان العبد ده يشاركك في هذه الاملاك؟ ترضى؟ حد بيرضى بذلك؟ قال هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم. انت لا ترضى ان يكون العبد وهو ايضا بشري مثلك، يعني اوعى تخاف هو العبد ده درجه تانية على مستوى العبوديه، هو الناس درجات، لكن على مستوى البشريه بشر. ان ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني ادم، على مستوى الدرجات هم درجات، الناس درجات، الناس مش كلها زي بعض، لكنها عند مستوى معين الناس فيه تتساوى عند حد معين، تتساوى عند القاضي مثلا لما يكون في نزاع، فالقاضي لما يحكم بالعدل يعمل ايه؟ يساوي ما بين الاثنين. لكن فيما سوى ذلك ليس الطبيب او المهندس او الاستاذ الكبير كالذي لا يقرأ، كل له مقامه، ليس الكبير كالصغير، ليس الغني كالفقير، ليس السيد كالوضيع. الناس درجات حقيقة. وكذلك الله سبحانه جعل بعضهم لبعض، جعل الناس بعضهم لبعض إيه؟ سخرية. سخر الناس بعضهم لبعض، هذا في منصب معين مسخر لشيء معين، وهذا في منصب آخر أقل مسخر لشيء معين. ومقتضى العدل هو إعطاء الحقوق، فلا تساوي بين مختلفين ولا تخالف بين متساويين. يقول لك العدل انك انت تعمل ايه؟ انك تعطي كل ذي حق حقه. كل عندك مثلا ابن كبير عنده مثلا 20 سنة وابن تاني عنده 2 سنين، فلما بيجوا ياكلوا، هل العدل انك انت تجيب للكبير، الكبير ده بياكل الرغيفين مثلا والصغير ده بياكل ايه؟ بياكل، ما بياكلش اصلا، بيشرب بس لبن. هل مقتضى العدل انك انت تقول ده هياخد زي ده؟ لا. احتياج هذا يختلف عن احتياج هذا. فالعدل انك انت تعطي كل ذي حق حقه. العدل ليس معناه دائما المساواة، انما المساواة بين المتساويين. يبقى امتى ظالم؟ لما يكونوا مشتركين في نفس الشيء وفي نفس المعيار، ثم انك انت ايه تحكم بطريقه، يبقى بتحابي واحد على واحد، يبقى انت كده ايه ظلمت عندما تساوى، عندما كان ينبغي ان يتساوى، او العكس انك تخالف بين متساويين او تساوي بين مختلفين. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول مثل، هل لكم في عبيدكم انتم، هل ترضون أن يشاركك عبدك في ملكك أو فيما رزقك الله سبحانه وتعالى من الأملاك؟ يقول لك لا، العبد ده عبد ملوش، جاي يعمل إيه؟ جاي يشتغل ويمشي، أبيعه تاني، ماله هو بأملاكي وحاجتي اللي أنا ورثتها وتعبت فيها واشتغلتها، ماله هو العبد وحاجتي؟ طيب أنت مش راضي على نفسك أن أنت يشاركك في ملكك عبد بشري مثلك، ثم أنت ترضى أن يشارك الله سبحانه وتعالى في ملكه أحد أو في عبوديته أحد؟ المثل هنا ربنا بيقول لك إذا كنت أنت ما قبلتهاش على نفسك تقبلها علي أنا، وأنا الذي خلقتك ورزقتك وأنشأتك من عدم. قال فأنتم فيه سواء. قال ابن كثير ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أي لا يرتضي أحد منكم أن يكون عبده شريكا له في ماله الذي رزقه الله سبحانه وتعالى. لا يرتضي أحد منكم أن يكون هذا العبد الذي اشتراه هذا السيد بماله أن يقسم المال بينه وبينه سواء، فأنتم فيه سواء. قال تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافون أن يقاسموكم الأموال. قال أبو مسلس إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك وليس له ذاك، كذلك الله لا شريك له. والمعنى أن أحد يأنف من ذلك، فكيف تجعلون لله أندادا من خلقه؟ يعني أنت لو أنت قسمت المال دايما يقول له إيه الشريك، وإن كثير من الغرطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. لما الناس بيختلطوا في ملك شيء، الشركات يا جماعة في حاجة اسمها شركة أعيان، في حاجة اسمها شركة أبدان. يعني الناس ممكن تشترك مع بعضها مثلا في هما الاثنين يشتروا عين مع بعض، يعني هما الاثنين يشتروا مثلا بوج مع بعض، فبقى البوج ده اسمه ايه؟ شركة. أو كده هم اشتركوا في ايه؟ في تملك عين. أو ان هم يكونوا هم الاثنين بيشتغلوا مع بعض، فيقول لك ايه احنا الاثنين مهندسين، او احنا اطباء وفتحنا مركز طبي، او احنا مهندسين وفتحنا مركز هندسي، او احنا الاثنين مدرسين وفتحنا مدرسة خاصة هنا بقى ايه، او الاثنين كيميائيين وفتحنا معمل هنا بقى، هم الاثنين بيشتركوا بالايه بالمجهود. وفي شركة اموال، ان انا بحط فلوسي وانت بحط فلوسك وايه وبنعمل بها حاجة مشتركة. الشريك بيبقى خايف ان شريكه يطغى عليه. ليه؟ لأن الشريك له حق كامل التصرف. يعني لما يكونوا في الشركة وفلان صاحب الشركة وفلان صاحب الشركة، الاثنين دول ايه؟ شركاء. فيجي واحد فيهم يعمل ايه؟ ياخد قرار. فلو هو مدير يقول له لا، انت توصيفك الوظيفة انك تاخد قرار في الجزئية الفلانية وما تاخدش قرار في الجزئية التانية. ليه؟ لانك انت ليك توصيف وظيف. لكن الشريك، الشريك له حق التصرف. ليه؟ ملك زي ما ملكك. فدايما الشريك بيخاف من ايه؟ من شريكه. قال ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم. كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. اي ان مملوكك لا تخاف ان يقاسمك مالك وليس له ذاك، كذلك الله لا شريك له، والمعنى ان احدكم يأنف من ذلك فكيف تجعلون لله اندادا من خلقه. وهذا كقوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون من البنات، اي جعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا وجعلوها بنات لله سبحانه وتعالى. وهو نفسه اذا بشر بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني لما يجي هو نفسه يقول له ده انت جالك بنت، يفضل ايه؟ يفضل حزين وزعلان وكئيب. صح؟ ليه؟ يقول لك اصل البنت دي شو؟ كانوا في الجاهلية يعاملون النساء معاملة سيئة ويتصورون البنات تصور سيء، حتى حذر الله سبحانه وتعالى المرأة من هذا السوء على مستوى العقائد وعلى مستوى التصورات وعلى مستوى الأخلاق وعلى مستوى المعاملات، فرفع من شأن المرأة. كانوا زمان يتعاملوا المرأة دي كانها ايه؟ كانها درجة تانية او مش درجة اصلا. يعني من الملل اللي كانوا اذا حاضت المرأة يخرجوها بالخارج، ما تقعدش معانا اصلا. في الامم السابقة والشرائع المحرفة السابقة قال الله سبحانه وتعالى ويجعلون الله ما يكرهون. لما هو بقى يجي يتكلم على ربنا يقول لك ايه؟ يقول لك اصل الملائكه بنات الله. يعني انت ما رضيتش ان انت يكون عندك بنات، ولما تيجي تنسب لربنا تنسب ليه؟ تنسب الملائكه بنات الله. قال الله سبحانه وتعالى ويجعلون الله ما يكرهون اي من البنات، حيث جعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا وجعلوها بنات الله سبحانه وتعالى. وقد كان احدهم اذا بشر بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يمسكوا على هون ام يدسه التراب يانفون ان يكون لهم بنات وجعلوا الملائكه بنات الله فنسبوا اليه ما لا يرضونه لانفسهم فهذا اخلص الكفر. وهكذا في هذا المقام جعلوا الله شركاء من عبيده وخلقه، واحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنف من ذلك أن يكون عبده شريكه في ماله يساويه فيه ولو شاء لقاسمه عليه. تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالمثل عشان الناس تعبوا من المثل إلى الحقيقة. فربنا بيقول لك أنت نفسك ما قبلتش أن حد يشركك في ملكك، ازاي تقبل ان الله يكون له شريك في الملك؟ انت نفسك لما بتيجي تقول انا ليا انا مش بشرك بالله الا بما خلق الله سبحانه وتعالى تملكه وما ملك، لم تقبل ان يكون عبدك الذي تشتريه انت بمالك يكون لك شريك في المال، فكيف تقبل هذا على الله؟ والله اعظم منك وأكبر منك وهو الذي خلقه. قال لما كان التنبيه بهذا المثل على براءته سبحانه وتعالى وتسبيحه سبحانه وتعالى وقدسيته سبحانه وتعالى وتنزيهه سبحانه وتعالى، كان ذلك بطريق الأولى نسبح الله سبحانه وتعالى. قال تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ثم قال تعالى مبينا للمشركين أنهم ما عبدوا إلا سفها وأنهم بلا عقول، قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. إن يا جماعة مسألة إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ليه؟ إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخلصون. يعني ماشي بالظنون، إحنا ديننا فيه ظنون. إحنا يا جماعة ديننا مبني على حقائق، على حقائق علمية ثابتة قوية، على وقائع. إحنا ما عندناش ظنون. يعني فكرة انك عايش حياتك في الظنون واصل فلان ممكن يحصل. واحد يعني عارفين بيغلي بيكلمك وهو بيغلي بحكي لك موقف كبير وتقول له هو انت متضايق كل ده ليه؟ فلان عمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل وهيعمل. هو قال لك كده؟ لا. شفته بيعمل كده؟ لا. وما انت تقول كده ليه؟ اصل انا شفته ماشي مع فلان. مجاز كان بينصحه، مجاز كان بيعمل اي حاجه تانية، مجاز كان محتاج له في حاجه وراح يقضي حاجه. انت مالك؟ ظنون. من اكبر اسباب الضلال الايه؟ الظنون. قال ان يتبعون الا الظن. ان هو وان هم لا يخرصون. عارفين الخرص؟ عارفين التوقعات. لما بيجي الراجل اللي بيقدر الزكاه بيسموه الخراص، بيطلع على الشجر كده في الفلاحه في الارض الزراعيه ويبص على الشجر كده يقول لك الشجره ديت ممكن تعمل قد كذا، والشجره دي تنزل ثمر قد كذا، والشجر والارض دي تطلع خراش قد كذا. ده اسمه ايه؟ خراص. يعني ايه خراص؟ يعني مقدراتي. بيقدر الموضوع، بيقدر على ايه؟ على غلبه الظن. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ان العباده ما فيش فيها ظنون. توحيد ربنا سبحانه وتعالى ما فيش فيه ظنون. فمن اكبر اسباب الضلال الايه؟ الظنون. رقم اثنين اتباع الهوى. قال وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم. في سوره الانعام ان الناس بتضل بايه؟ في الاولانيه قال ايه؟ يتبعون الى الظن بالخرص بالظنون. الثاني قال ايه؟ بالهوى. والهوى ده مصيبه، لان الهوى في مقابل الوحي على طول. يعني اتبع الوحي واتبع الهوى تلاقي متقابلين كده في كتاب ربنا كثيرا جدا. اتبع الوحي يعني يشوف الايه بتقول ايه ويمشي وراها. اتبع الهوى يعني ايه؟ شوف دماغه ماشيه فين ويقول لك هي طلبت كده. قال الله سبحانه وتعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فذكر سبحانه وتعالى أن السبب الرئيسي الذي جعلهم يفعلون ذلك هو الهوى. بيهواه، قلبه يهواه، يحبه، يرضاه، يريده، يبغاه، بيحب. فالحب أعمى. قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. هو في مشكلة أن أحب؟ في مشكلة أنك تتبع الحب دون وحي؟ يعني الهوى هو مين ما عندوش هوى؟ كل الناس عندها هوى، لكن هو المذموم هو الهوى؟ لا، المذموم هو اتباع الهوى. لكن الهوى أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وقف عند حده قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني يغير هواه عشان يبقى تبع ليه؟ تبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيه بل اتبع الذين ظلموا يعني المشركين. طيب هم المشركون ظلموا ولا شركوا؟ الظلم الشرك، الشرك ظلم. ان الشرك ظلم عظيم. ايه الظلم في الشرك؟ مع الله بيظلم نفسه. ايوه احنا قلنا الظلم هو ايه؟ العدل هو اداء الحقوق، والظلم هو تضييع الحقوق، صح كده؟ العدل هو التسويه بين المتساويين والمخالفه بين المختلفين. هو النهارده لما يجعل لله شريك، هو كده سوى بين متساويين ولا هو سوى بين مختلفين؟ ظالم، ظلم، ظلم نفسه. ظلم نفسه ازاي؟ انه لم يعطي نفسه حقها في ان توحد. قال ما حق الله على العباد؟ قال له ايه حق ربنا؟ ادي الحق. قال حق الله ان يعبد ولا يشرك به شيئا، ده حقه. حق العباد ان هو يرزقهم، وربنا سبحانه وتعالى لم يخالف يوما في رزق عبد. العبد فضم ربنا ضمن له رزق. طب حقه هو ان يوحد، فظلم العبد نفسه لما اشرك، ظلم نفسه لما ضيع حق الله وتجرأ على حق الله، ظلم نفسه لما ضيع الهدف الرئيسي من خلقه. عشان كده يقولوا ان حفظ الدين من اعظم مقاصد الشرع، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يقولوا ازاي الردة يبقى فيها حد؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، العايز يكفر يكفر، العايز يؤمن يؤمن. ليه هنا؟ قال لك انت حر ما تخشش في الدين اصلا، لكن اذا التزمت احكام الدين عليك ان تتبع. يعني انت افهموها قوي في الجنسية، يقول لك انت حر انك انت تطلب انك انت تبقى تبع انهي جنسية. ممكن تتنازل عن جنسيتك وتروح من دولة تانية وتطلب ايه؟ تطلب لجوء سياسي وتايه؟ وهم يدوك جنسيتهم وتعيش معهم طول عمرك. بس انت لو دخلت في جنسيتهم واصبحت مواطن لهم، لا يجوز لك ان تخونهم وتايه؟ وتسرب اخبارهم الى عدوهم. لانك عملت كده اسمها بيسموها ايه؟ خيانة عظمى. يقول له بس انا حر، يقول له لا لا لا انت حر قبل ما تدخل، لكنك ما دمت مواطن لهؤلاء او تعيش في وسط هؤلاء فعليك ان تكون امينا مع هؤلاء، ولا تخون هؤلاء ولا تخذل بهؤلاء. والانسان ما بيتسامحش في حقه، يجي عند حق ربنا يعمل ايه؟ يقول لك نعم هو حر، يقول له هو حر قبل ما يدخل، لكنه ما التزم احكام الشرع فعليه ان ينقاد لامر الله سبحانه وتعالى. ليه بقى هنا؟ لأنه ضيع الدين. وكانت هذه من حيل اليهود، قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني قال له احنا ما ينفعش نطعن في الدين مباشرة، فاحنا نعمل ايه؟ احنا نعمل نفسنا اسلم، فيدخلوا اول النهار في الاسلام، بعد كده يقول لك ايه والله ده انا قرأت ودخلت وطلعت على افكارهم وتصوراتهم وانا راجل منصف وعندهم بعض الحاجات الحلوه، بس صراحه دول فيهم وفيهم وفيهم وفيهم واكفروا اخره. الناس بقى العاديه يقول لك ايه؟ يقول لك يا عم اهو ده خطر اشد من اللي ايه؟ اللي بيهاجم الدين من بره الدين. لان اللي بيهاجم الدين من بره الدين الناس بتبقى عندها ايه؟ يقول لك يا عم هو اصلا ما بيحبش الدين وخلاص. لكن اللي بيهاجم الدين من جوه الدين، لا ده هو هنا ايه؟ هو هنا اكثر فتنه للناس. لذلك امر الله سبحانه وتعالى باتباع الوحي وعدم اتباع الهوى. قال بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم. قال ان الناس اتبعت الهوى بغير علم، فمن يهدي من اضل الله. هنا يا جماعه وبها اختم من الاشياء التي تفرد الله سبحانه وتعالى بها، انه سبحانه وتعالى هو الهادي. هو ليه؟ الذي يهدي وحده لا شريك له. قال فمن يهدي الحق حقا يتبع، اما لا يهدي الا انه كان بيسال بالليل بنقول هو المعصيه تمنع الدعاء. بيقول يعني هل الانسان لو عاصي يبقى ما ينفعش يدعي؟ السؤال تحس ان هو ايه؟ واحد بتاع محاد مهندس عايز يحطها ابيض واسود. تقول لا لا الحياه مش كده، لان هو ما كل اللي بيدعي خطاء، كل بني ادم خطاء، فطبيعي ان اللي هيدعي يكون عنده نوع معصيه، لكن في معصيه معينه بتمنع الدعاء عموما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعث الأغبر يرفع يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء. ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أو غذي بالحرام أن يستجاب له. فقال له أصب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، إن كان أثر فيه في سنده ضعف. لكن هنا إن لما تكون من حرام هنا بيعوق ليه؟ بيعوق إجابة الدعاء. لكن ممكن واحد يكون بيأكل من الحرام وربنا يستجيب دعاء، مشرك مثلا بيتعامل بالغيبة لكنه دعا الله مخلصا له الدين، صدق في دعواه، قال له ربنا ضايع، أنا ربنا ملحد مش عارف الخير، مش عارف الصح فين، فوقف يمد يديه إلى السماء يقول له اهديني أعلم أن الكون إله ولا أعلم من هو، يا رب اهديني، فيهدي الله سبحانه وتعالى للحق إن كان صادقا. فهنا إن الإنسان يحتاج إلى ربه، يحتاج إلى ربه في كل وقت، قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم، قال فمن يهدي من أضل الله، مين يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين، قال ليس لهم قدرة الله سبحانه وتعالى منقذ ولا مجيب ولا معيكهم عنه، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أن كل الناس يحتاجون إلى الله في كل وقت، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، وأن كل الناس يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ضعفا ضعيفا عبد ضعيف، فلما يحصل له مشكلة يقول يا رب رب انصرني. طيب لو ربنا مش معاه مين ينصره؟ لو ربنا مش معاه مين يتولاه؟ هيقول لك فلان وفلان وفلان. ما هو انا عايز بس اقول لك على نقطه، فلان وفلان وفلان اللي انت معتمد عليهم دول سلطانهم فين؟ حواليك في مكانك، لو انت طلعت بره سلطانهم محدش عارف ينجدك، لو لا قدر الله ماتوا محدش هينجدك، لو انت حصل لك مشكله بينك وبينه في العلاقه محدش هينجدك، لكن الله سبحانه وتعالى كريم، في اي لحظه هتعرف تقول يا رب هيعطيك، في اي لحظه مفيش حاجه مفيش مكان خير سلطان، مفيش مكان ما تعرفش تقول فيه يا رب، ولا زمان ما تعرفش تقول فيه يا رب، ولا حال من احوالك ما تعرفش تقول فيه يا رب. في عز الازمه، عارف اللي هو سيدنا يونس في بطن الحوت والحوت غص في اعماق البحار، هو ده هيجيب مين؟ يعني فريق انقاذ مين اللي هيجيب ده؟ قال فلولا انه كان من المسبحين، قال يا رب، قال يا رب، مفيش الا يا رب. هنا سيدنا ابراهيم وهو في النار بيقول يا رب، مفيش الا يا رب. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو في الغار بيقول يا رب، لان مفيش الا يا رب. قال فمن يهدي من اضل الله وما له من ناصرين. ان الانسان يحتاج الى الله سبحانه وتعالى في نصرته، ويحتاج الى الله سبحانه وتعالى في هدايته. ان كل انسان محتاج ربنا ان ربنا ينصره، وكل انسان محتاج ربنا ان ربنا يهديه. لذلك امرنا دائما في كل صلاه نقول اهدنا الصراط المستقيم، أيرنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. قولوا كل هذا الصراط. من أضل الله هذه أو أسباب هذه، فمن يهدي من أضل الله، من أضل الله يعني ليش مثل ذات الخير يصعب الله يفهمه في موضوع الهداية، ربنا هو المسؤول عن الهداية هو المسؤول عن الهداية، مين اللي بينطبق عليهم وصف؟ لو تتبعت في الوحي هتجد مثلا اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسر. يعني انسان ممكن يضل بطريقه المعامله مع الوحي. لا مفيش نساء هنا، انت شايف النساء ايه يا عم؟ نساء فوق دماغنا بس في البيوت بقى، يعني ساعة كنا بنقول ايه؟ ده صح اخر الساعه 5 ده تلت يا ان الهدايه هنا على مقدار معين من مساله الايه مثلا ايه ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا الفاسقين ده اختيارا، ان الله لا يهدي القوم الكافرين. هنا مش الكافر اللي هو مش عارف، لا لا، الكافر اللي اختار الكفر على الايمان بعدما عرض عليه الايمان. يعني قصدي اختيار الانسان هو اللي بيجعله مؤهل لقبول او للتيسير او للهدايه او للضلال. هو اختار كده. هل ينفع واحد يقول انا مش مكتوب لي الهدايه؟ يقول لا، انت ما خدتش اسبابها وما جاتلكش. ايه؟ اما شاكر واما كفور. ان اللي هيقرب ربنا وعد، اللي هيقرب انا هقرب. وهقرب مش على مقدار ما قرب هو. يعني من تقرب اليه شرا تقربت اليه ذراعا، من تقرب اليه ذراعا تقربت اليه باعا. لكن احيانا بقى حضرتك لو بتقصد الضلال هنا ما بين الضلال العام اللي هو الايمان والكفر، وبين الضلال داخل الدين. يعني ايه؟ ان مثلا هو يسلك طريق غير الطريق اللي مفروض تسلك في الدين، ان هو يفعل مثلا معصية معينة وهو قائم عليه. هنا الوحي بقى بينظف ده. مش هتجد واحد حتى من اهل العلم الكبار، يعني ممكن تجد عالم مثلا من علماء التفسير، عالم كبير يعني من علماء يعني اساطين العلم، عنده ادوات العلم في الفقه واصول الفقه واللغه والتجويد، عالم يعني ايه يعني من الناس اللي تحترم في ابواب كثيره جدا من ابواب العلم. وتجده مثلا في مساله مثلا من مسائل العقيده، او في مساله من مسائل القدر، او مساله من مسائل العقل، او مساله من مسائل الصفات، تجده عنده شطط معين في اتجاه معين. فتقول له هو ازاي ده ضل هنا؟ يعني ازاي هذا الرجل وهو من هو في علمي وادواتي وخبراتي وتجاربي وشيوخي، ازاي هو في المكان ده الجزئيه ديت لم يوفق اليه؟ لو لو لو لو بحثنا يعني هتجد ان دايما في عامل، لأن غيره وفق إليه. أحيانا بيكون عمل ده أن ربنا أراد ذلك قدرا، ليه؟ حتى لا يفتن الناس به، ويكون ده فعلا مبلغ اجتهاده. يعني هو جاب أخره في الاجتهاد وخلاص، هو مأجور مأجور على أنه هو خلاص هو جاب أعلى حاجة ممكن تحصل في زمانه أو في وقته جابها، ولكنه بيوفق للخير. واحيانا تجد ان في نوع من انواع الهوى، او نوع من انواع نقص المعلومه، او نوع من انواع التغافل المتعمد عن بعض الايات اللي توضح الموضوع، مع ان هي واضحه، بس هو مش عايز، هو اللي مش عايز هنا. لا، ما لناش اسماء بقى، اصل اسماء كتير. يعني ايه احنا بنتكلم في خلينا في المطلق، عشان يبقى وحدنا احنا بنروح وبنيجي. يعني ذكرنا اسماء هنبقى محدودين. إن كل بني آدم، كل عالم من العلماء، هتجد ربنا أراد إن لا تكون العصمة إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان شيخ الإسلام بيتكلم عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في الفتنة، فقال إن عثمان وكلهما صحابي، وكلهما مبشر بالجنة، وكلهما من أعلى الناس إيمانا، وكلهما النبي صلى الله عليه وسلم جعل له يعني بشره بأماكن عظيمة وبجدار، له سبق عظيم في الدين. علي أول من أسلم من الأطفال، وعثمان ذي النورين تزوج بنتين، بس كان يقول يعني إن الفتنة ما تحدث الفتنة إلا بنوع هوى. مش هتحصل فتنة الا في ايه؟ في نوع هوى، ممكن يكون مش عند الكبار لكن عند الاتباع، ودايما الحياة نصاب. يعني ممكن تكون مش عند مش في نفوس الكبار، لكنه لما حصل تخلي عن بعض الأوامر الشرعية حصل نوع إيه؟ بقى فيه مساحة من مساحات الهوى إنها تدخل. كان أبو بكر كان واحد بيسأل علي بن أبي طالب قال كثرت الفتن في عهدك ولم تكن في عهد الصديق؟ قال له يعني أنت، فقال له لأن أبو بكر كان يحكم أمثالي وأنا أحكم أمثالك. قال له أبو بكر كان بيحكم ناس أصحاب ديانة، كنا احنا بالنسبة لنا بنقاتل لتكون كلمة الله العليا، لكن انتوا قاعدين مع غيقة اللي صوته أعلى. ده في زمن مين؟ في زمن الصحابة. ففي ان احيانا الانسان لا يوفق لدائم الخير او لمساحة كبيرة من الخير، احيانا يكون لان الله سبحانه وتعالى اراد الا يفتن هو او الا يفتن الناس به، واحيانا بيكون في نوع من انواع تقصير معين في باب معين. ولو احنا خدناها من هذا الجانب ان الهداية لا تعز على طول. كان شيخ الاسلام ابن تيمية وهو منظر اهل السنة في مسألة تدقيق العقائد، كان ابن القيم نفسه بيقول لم اكن اعلم معنى اهل السنة والجماعة حتى قابلت شيخ الاسلام وشيخه. يقول لك انا كنت اظن نفسي من العلماء لحد ما قابلت هذا الجبل. كان بيقول اقرأ في الآية 100 تفسير فلا يعجبني. مش يعجبني يعني بيقول الكلام وحش، لا يعني انا حاسس ان انا مش ما اتمليتش الآية لسه فيها، فاقوم فادعو ربي وامرغ وجهي في التراب اقول يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم داود علمني. في الترجمه بتاعته يقولوا كانما بسط القران والسنه بين يديه يختار من ايها شاء. ابن تيميه يقولوا الراجل ده بيتكلم دين مش فاهم، ويجيب الايات دي منين؟ يعني لما بيجي يسرد قضيه من القضايا تلاقي ايه شلال ادله، وكان هو ما عملش حاجه في حياته اللي هو ما بيعملش البحث ده اصلا. صاحب هو ايه العلم ده؟ خلاص هو الهدايه لا تعز على طالب، يعني اللي عايز هدايه هيلاقي، وربنا سبحانه وتعالى وعد بذلك. يعني استهدوني اهديكم، قال له اطلب الهدايه اهديك، انا قلت لك لا، باب الهدايه مفتوح. افمن يهدي الحق حق تبع من لا يهدي ما لكم كيف تحكمون؟ لهم ادعوني استجب لكم. واعظم الدعاء دعاء الهدايه في التفاصيل وفي المجملات. احنا احيانا بنلعب المجملات وبننسى التفاصيل، واحيانا يعني من اهل العلم ممكن يعني من الحاجات اللي فعلا مشكله ان ازاي واحد من اهل العلم وعنده العلم الكثير ده والكبير ده وفي الاخر يختار الاختيارات ديت او يقول الكلام دوت او يزل هذه الزلات. هو لانه بني ادم، والبني ادم لا يخلو من نوع هوى. امال يعني هيبقى مش يعني هيبقى بني ادم ازاي؟ هو اختبار العلماء يعني ربنا قال بما انه تعلم هيوفى عنه الاختبار؟ لا خالص. موجودة في كل العصور، يعني في كل العصور موجودة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ان العصمة في الوحي، قال له بلغ من ذلك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال له لو عايز تعصم، لو عايز تبقى دايما مستمر على الخير اعمل ايه؟ تمسك بالوحي. جزاكم الله خير. ربنا يهدينا.